بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ المضطرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة ودرس هذا المساء إن أباكم كان راميا، وهو جزء من حديث نبوي صحيح قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا بمناسبة الحديث، ثم نعرض على نص الحديث، ثم نأتي على فقهه وما فيه من دروس وعظات وعبر وفوائد. أما مناسبة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجال من أسلم، وأسلم قبيلة عربية قحطانية من اليمن على الأرجح، مر عليهم وهم يتناظلون. معنى يتناظلون أي يتسابقون. يتسابقون في ماذا؟ يتسابقون في الرمي، بمعنى أنه معهم قسيهم ومعهم أسهمهم ويرمون، وقد جعلوا لذلك غرضا يرمونه، فيتسابق الفتيان، يتسابق الرجال، يتسابق الشباب فيما بينهم. فلما مر عليهم صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الحال، قال عليه الصلاة والسلام ما نصه، أي الذي نصه: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم قال: وأنا مع بني فلان، في رواية مع بني الأدرع. فالآخرون أمسكوا عن رميهم وتركوا قسيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ أي لماذا تركتم الرمي؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الحديث. نأتي الآن أيها المباركون إلى فقه ومعاني الحديث. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ذو حدب عظيم على أمته، ويعلم أن كل طائفة وفئة من أمته لها الخطاب الذي يحسن أن يوجه إليها. في الأمة الضعفاء كالمرأة واليتيم، فقال في حقهما: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. في الأمة مساكين، فأمر صلى الله عليه وسلم بإطعامهم، وأنزل الله عز وجل عليه قوله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. في الأمة من هو كبير طاعن في السن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. في الأمة فتيان، في الأمة شباب، في الأمة رجال. هؤلاء خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسبهم. لما مر على هؤلاء الفتية وهؤلاء الرجال وهم يتسابقون يتناضلون في رمي السهام، قال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل. المعنى: استمروا في الرمي، أي الذي أنتم فيه خير، والطريق الذي تسلكونه حسن، والسبيل الذي تخططونه أؤيدكم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل، أي استمروا في رميكم وامضوا. ولم يكن قبل ذلك لا يرمون، بل قال: ارموا، أي استمروا في الرمي. ثم حتى يزيدهم طريقا وسلوكا على هذا السبيل قال: إن أباكم، وقصد بذلك نبي الله إسماعيل، لأنه قال في الأول بني إسماعيل، وحرف النداء الياء محذوف، التقدير: ارموا يا بني إسماعيل. ثم قال حتى يحضهم على هذا الطريق القويم، قال: إن أباكم كان راميا، يقصد أن إسماعيل عليه السلام كان يحسن الرمي. وهذا يسوقنا للخبر المعروف في بناء الكعبة، أن خليل الله إبراهيم عليه السلام لما وضع في أول الأمر هاجر وابن إسماعيل وكان رضيعا عند البيت، عاد بعد ذلك يتفقد تركته، فلما قدم في المرة الأولى والثانية لم يجد إسماعيل. لكنه في المرة الثالثة قبل أن يبني البيت وجد إسماعيل. وكان إسماعيل عندما أتى أبوه خليل الله إبراهيم إلى مكة كان يبري نبلا سهما تحت دوحة على مقربة من المكان الذي كتب الله عز وجل له أن يكون بعد ذلك بيته الحرام. فهذا من القرائن الدالة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال من أسلم: إن أباكم كان راميا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا إن القوة الرمي، على أن الرمي أنكى في العدو، على أن الرمي أنكى في العدو، فلذلك عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا طرائق القتال والحرب قديما وحديثا تختلف، فكانوا يتقاتلون بالسيوف وبالرماح وبغيرهما، لكن قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، بمعنى أنه أنكى في العدو كما بينا. وقاله الإمام القرطبي رحمه الله: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم أراد أن يحثهم على ذلك الخير الذي هم فيه، قال: وأنا مع بني فلان، قلنا في بعض الروايات بني الأدرع، أي أراد أن يشاركهم حتى يزيدوا اطمئنانا على أنهم على طريق قويم. ولكن الآخرين أدبا معه صلى الله عليه وسلم لما قال تلك الكلمة: غير أولئك الذين انضم إليهم عليه الصلاة والسلام، تركوا ما بأيديهم من القسي، لأنهم يصعب عليهم أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ندا ولو كان ذلك على سبيل التعلم. فلما سألهم قال: ما لكم؟ تعجبا مستفهما، قالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت معهم؟ فأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم للجميع، وأنه ما أراد بذلك إلا أن يحثهم على هذا الطريق، أن يبقوا فيه ويستمروا عليه. تأتي مسألة فقهية على هذا: لو قدر أن هذا التسابق وهذا التنافس وضعت له جوائز، متى تكون حلالا متى تكون حراما؟ تكون مباحة حلالا لو أن أحد الفريقين وضع الجائزة ولم يشترطها على الآخر، يعني أحد الفريقين هو الذي يتكفل بالجائزة لمن سبق، أو يأتي طرف آخر محايد فيدفع الجائزة للفائز من المتسابقين، فهذا كله يندرج في المباحات عند أهل العلم. بقيت الحالة الثالثة: لو كانت رهانا بحيث أن المغلوب يدفع للغالب، فهذا لا يجوز، فهذا أشبه وأقرب ما يكون إلى الرهان المحرم. لكن المراد من الحديث كله أن الأمة لا تفخر بأحد مثل ما تفخر برجالها وشبابها وفتيانها، وخير الشباب والرجال والفتيان ما كان عونا لأمته يحمي ذمارها ويدافع عنها في سرائها وضرائها، ويحمي أعراضها وأموالها ومؤسساتها. هؤلاء الرجال الأفذاذ الحماة للأوطان والديار والبلدان والأعراض، وقبل ذلك لبيوت الله ولمعاقل الشرع ولحرمات المؤمنين والمسلمين، أولئك هم في المقام الأعلى والمحل الأسنى في الأمة في كل عصر ومصر، في كل زمن وفي كل بلد، في كل دولة وفي كل أمارة. هؤلاء الشباب لو قرأنا تاريخنا الإسلامي لوجدنا أن الأمة في تاريخها وتراثها الكثير من الأخبار التي تربي في الشباب مثل هذا الطريق القويم الذي ينبغي أن يسلكه كل فرد يرى الهمة في نفسه والشجاعة في قلبه والمروءة في ذاته. عمرو بن معدي كرب أحد فرسان العرب، وقد مر معنا لقاء خاص عنه، لكن مما كان يقوله في أشعاره التي يخلد فيها مروءته وشجاعته وقيامه بالواجب لأمته نحو أعدائه، قال: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شد وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدأ، نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بد، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، أعد أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عد، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. فانظر إلى قوله: أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عد، وقوله: وخلقت يوم خلقت جلدا، لا يحسن بالفتى لا يحسن بالرجل أن يمضي أيام حياته كلها في نعيم مقيم في طرف عيش، لا يعرف كيف يذود عن عرضه، لا يعرف كيف يذود عن وطنه، لا يعرف كيف يذود عن حماه. إنما الرجال الأسوياء الأكفاء الذين تفخر بهم الأمة هم من نذروا أنفسهم لبلادهم أن يحموها من غوائل المحن وطرائق الفتن وتربص الأعداء وكيد الحاقدين، لأن حق أوطاننا، حق إيماننا، حق إسلامنا علينا عظيم، بل حقه أي حق لا يرقى إليه حق بعد حق الله وحق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى صفحة أخرى من تراثنا في الباب نفسه، مع ابن زائدة الشيباني ضربت به العرب المثل في الكرم وفي الحلم، القائل يقول ذهب الذي لما قبر معن، أخذ القائل يقول ذهب النوال فلا نوال، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. هذا معن كان له أبناء من صلبه، وكان له ابن أخت يحبه معن، فكانت زوجة معن أم أبنائه تغضب من تصرف معن هذا وحفوته بابن أخته، مقدما هذا الابن على أبنائه، فكأنها عاتبته لامته على هذا، فأمرها أن تصبر وتنتظر حتى تحكم. وذات يوم أقام امرأته من فراشها ثم توسط صحن الدار، وبعث قبيل الفجر غلمانه لأبنائه أن يأتوا، وبعث غلاما آخر لابن أخته أن يأتي. دخل الرجال الأبناء لمعن، ودخل ابن الأخت، كان الفارق عظيما. أما أبناء الأخت فقدموا على حالهم في ثياب منعمة في لباس مطرف، وأما ابن الأخت فقدم في كامل سلاحه. فقال معن له وزوجته تسمع: ما الذي دفعك إلى هذا؟ أي ما الذي جعلك تتقنع؟ ما الذي جعلك تتسلح؟ ما الذي جعلك تكون على هذه الهيئة؟ فقال: إن الأمير بعث إلي في مثل هذه الساعة، فعلمت أنه لم يبعث إلي في مثل هذه الساعة قبيل الفجر إلا لأمر جلل، فأخذت أهبتي واستعدادي وطريقتي. ففقهت زوجة معن لما كان معن يقدم ابن أخته على أبنائه. والمقصود أن هذا الفتى علم، أدرك الواجب الذي عليه والطريق الذي يسلكه والسبيل الذي ينبغي عليه أن يتبعه، فكان في طريقه هذا يثبت لمعن أن نظرته إليه لا تخيب، وأن حنوه عليه لم يذهب هدرا. ولعل أبناء معن فقهوا من ذلك التأديب من أبيهم أي رجال كان يريدهم، وأي شباب كان يؤمل منهم، وأي فتنة رغب أن يكون عليه هؤلاء من الاستعداد لمثل تلك النوازل. الأمة كما قلت تحرص كل الحرص على شبابها، تحرص كل الحرص على رجالها، وإعدادهم علميا نظريا وتطبيقيا، إعدادهم أولا ما يحسن صلتهم بربهم جل وعلا، فإن حسن الصلة بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه معين للعبد في كل أحواله. لا بد أن نعنى بالأرواح ونعنى بالأجساد، نعنى بحسن الصلة بالله جل وعلا، ونعنى بمعرفة الشاب للآلة العسكرية والرغبة في أن يكون شيئا مذكورا يقدم لأمته، يقدم لوطنه ما يسدد به دين الوطن عليه. شوقي يقول: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. نبدأ أولا بصلتهم روحيا بالسماء بربهم جل وعلا، فنغرس في قلوبهم الإيمان والتقوى والخوف من الله وما جاء به القرآن من تعظيم الحرمات وفضل الشهادة في سبيل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فضل دفاع الإنسان عن ماله، عن عرضه، عن أهله، عن وطنه، عن ذويه، كل ذلك مرغب فيه شرعا. ثم نأتي لبدنه، لجسده. الله عز وجل قال عن طالوت لما اعترض عليه من اعترض وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. جاء الجواب الإلهي، قال: إن الله اصطفاه عليكم. هذا النبي يخبر تلك الأمة عن وحي الله لهم، قال إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فلا بد من الأمرين جميعا، فالبسطة في العلم المعرفة بالله وحسن الصلة به وإقامة الفرائض، والبسطة في الجسم تقوية بدنه وجسمه حتى يكون قادرا على أن يذود عن وطنه، أن يذود عن حماه، أن يذود عن حرماته. هذا الذي ينبغي أن يسلكه أهل الإسلام، هذا الذي ينبغي أن يسلكه شباب كل وطن وفتية كل أمة، حتى يكونوا حقا أهلا لأن ينظر إليهم نظرة إجلال. فهذا رب العالمين يقول إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. كذلك مما ينبغي أن يربى عليه شبابنا بعد الهمة، تكون الهمة عالية، تكون الهمة ذات شأو بعيد. لا يرضى الإنسان بأن يكون هملا من الناس، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالإنسان ينبغي أن يكون عليه عالي الهمة ذا شأو بعيد، ينظر إلى معالي الأمور، وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور. ينظر الإنسان إلى أن يكون طائعا لولاة أمره، قائما بواجبه نحو وطنه. والرماة في زمن النبوة كان لهم شأن عظيم حتى كان يوم أحد، فأنت تعلم أن يوم أحد في أول الأمر كانت الغلبة للمسلمين، وكان جبل الرماة عليه عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وخمسون راميا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم قبيل المعركة أنهم مهما تغيرت أحوال المعركة، مهما تبدلت، إن كن قال حتى لو رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. كل ذلك حفاظا على ظهورهم، إذ جعل موطنهم وموقعهم في أرض المعركة ذا شأن. لما غلب المسلمون في أول المعركة وانتصروا وفرت قريش ومن معها، ظن أولئك الرماة أن الأمر قد قضي وانتهى، وغفلوا عن وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونزلوا من الجبل، رغم أنه ورد أن عبد الله بن جبير القائم عليهم أمرهم ألا ينزلوا، لكنهم نزلوا. فالتف خالد بن الوليد ولم يكن يومئذ مسلما مع بعض فرسان قريش من وراء الجبل حتى أثخنوا الجراح في المسلمين. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فوقع ما وقع، وقتل حمزة من قبل، وأصاب المسلمين ما أصابهم، واستشهد الكبراء منهم مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة، وكلهم كبراء. كل ذلك بسبب أن أولئك الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، رب العزة والجلال يقول. فكل من يسلك هذا السبيل، كل من يسلك هذا الطريق، يعلم أن الطاعة لولاة الأمر، الطاعة للرؤساء في غير معصية الله، كل ذلك يجعل الإنسان أقدر على أن ينفع، أقدر على أن يعطي، أقدر على أن يذود عن الحمى. وكما أنه ينبغي على من وكل إليه أمر أولئك الفتيان، أمر أولئك الشباب، أن يتفقدهم حينا بعد حين. والنبي سليمان عليه السلام مؤيد بوحي السماء، ومع ذلك كان لا يتردد أبدا أن يتفقد جيشه. قال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كل ذلك من حرص نبي الله سليمان على ملكه وعلى جنده وعلى جيشه، أن يكونوا في على كل حال قادرين على أن يذودوا عن ديارهم وحرماتهم وأموالهم وأعراضهم من أعدائهم، أن يصلوا إليها. والمقصود من هذا التراث كله، سواء كان من القرآن أو من السنة أو من أخبار العرب وأيامها، أن يعلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص كل الحرص على أن يكون ذا عطاء لبلاده، ذا عطاء لأمته، ذا عطاء لوطنه. فالأمة تنتظر من أبنائها، تنتظر من هذا الجيل الشيء الكثير. وقد صرف الناس، صرف الشباب كثيرا عن هذه الطرائق المثلى بطرائق لا يكاد يجهلها أحد. ولا ينبغي لشبابنا لأبنائنا أن يصلوا إلى ذلكم الحد الذي يريده به الأعداء. ختاما أيها المباركون، نفيء إلى فاصل بعد هذا التجوال في تراثنا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم كان راميا، ثم نعود إليكم إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم، عنوانه إن أباكم كان راميا، برنامجكم الباقيات الصالحات. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا كنت حامل قبل شهر. نعم. توأم. نعم. وعلى على بداية الشهر السادس جتني ولادة. الشهر السادس؟ بداية الشهر السادس، أي ولدت ولادة مبكرة وتوفوا توأم. نعم. وما أدري أنا علي ذنب، يعني لأني كنت مهملة شوي صحتي بشغل البيت والتعب وكذا. لا إن شاء الله ليس عليك ذنب، ما لم تعلمي شيئا بعينه أخطأت فيه تسبب في إسقاطهما فليس عليك شيء. لا ما تسببت، الحمد لله. أما مجرد العمل في المنزل والقيام بخدمة الزوج وما إلى ذلك فهذا لا يعد سببا في السقوط أصلا، ولا يعد أنك تأثمين. أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن يجعلهما شفعاء لك يوم القيامة. نعم. آمين. طيب وش أجر شيخ شفاعتهم من القيامة، وهل عليهم عقيقة ولا لا؟ لا ليس عليهم عقيقة لأنك لم تمتعي بحياتهما، لكن يكونوا شفعاء لأن ما دام في الشهر السادس فقد نفذت فيهما الروح، وما دامت نفذت فيهما الروح فإن شاء الله لعل الله يجعلهما شفعاء لك يوم القيامة. الأخت أروى من السودان. السلام عليكم. حياك الله أخ عروة. كيف يا دكتور أخبارك؟ أنت مسمى على عروة بن الزبير. الله حياك الله. نعم حياك الله أخ عروة، تفضل. بدي أسأل دكتور عن حكم نعم حكم ماذا؟ حكم الاحتفال بمولد النبوي. أنت احتفلت ولم تحتفل؟ أنا والله ما احتفلت والله. يعني الحمد لله. وبعض الناس يا دكتور، بعض الناس يا دكتور يكفرون من يحتفل بالمولد ويفجرونه. لا يحسن أن يكفر بعضنا بعضا، ولا أن يرمي بعضنا بعضا بالفسوق أو الفجور لأمور اختلف العلماء فيها. نعم. الأخ أحمد من أبو ظبي. كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله أخ أحمد. شيخنا الحمد لله والشكر، ربنا رزقنا بطفل. نعم. ونريد نسأل على أصول السنة حق العقيقة وحق حلق الرأس. متى ولد هذا الطفل؟ ولد قبل تقريبا أسبوعين. قبل أسبوعين، وكان الأولى أن تعق عنه في يوم سابعه. لكن ما دام قد فات، هل مضى الأسبوع الثاني بالتمام أو لم يمضي؟ والله مضى اليوم اليوم الثاني تقريبا بالأسبوع الثالث. إذن إذا أكمل ثلاثة أسابيع الأكمل وقتها أن تعق عنه. لو يعني ذبحت عنه شاتين كان أفضل، يعني كبشين يكونان قريبين بعضهما من بعض في كل شيء، ثم تعقهما عنه ثم تطعم أهل بيتك، وإن شئت هديت منها وإن شئت تصدقت كما تصنع بالأضحية كان ذلك خيرا لك. نسأل الله أن يبارك لك وأن يرزقك شكر هذه النعم. بارك الله فيك شيخ. آمين. ويا رب تدعينا إليه. حياك الله أخ أحمد. يا هلا. الأخت أمل من الجزائر، تفضلي يا أمل. الو. نعم حياك الله. الو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ انا كان عندي سؤال، بس انا كان من فتره لفتره يعني يجي عندي يكون عندي ضيق في صدري ويطول معايا هذا الضيق ويخليني بس ابكي لمده طويله، يعني شهر شهرين من الزمن. وفي الحقيقه انا نصلي ونذكر في هذا الوقت، بس مني عارفه شو هي الاسباب، يا ريت نعرف شو. تعملين انت يا اخت امل؟ عفوا. تعملين؟ لديك عمل؟ لا لا اسمعي. أنت موظفة تعملين؟ لا لا لا. متزوجة؟ لا. تدرسين؟ هل أنت في المدرسة؟ أيوة نعم أدرس. كيف حالك في المدرسة، متفوقة؟ لا عادية في دراستي في الحقيقة، مو متفوقة. طيب بقي سؤال، يعني قد يكون ثمة شيء ظاهر فيك، قد يكون هذا في الغالب عينا تصيب الإنسان رجلا كان أو امرأة، إن كان فيه شيء يعني زائد عن الحد، يعني الله جل وعلا لما ذكر يحيى قال وحنانا من لدنا، هذا إشعار أن هذا الحنان الذي في يحيى غير مألوف، يعني زائد على الحد. فالذي يظهر أن فيك شيء، أن فيك شيئا زائد عن الحد، لا أعلم أنا ما هو. في أسئلتي كنت أتوقع شيئا مما قلت لكنك لم تجيبي، يعني الإجابة كانت لا تساعد. المقصود ربما كان هذا عينا فأنت أكثري من ذكر المعوذتين، اقرأي المعوذتين على نفسك وامسحي بها على جسدك. أسأل الله أن يذهب همك وغمك وأن يزيل عنك حسد الحاسدين. نعم. الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله أخ أحمد. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول في قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. نعم. المعلومة عندنا أن الساعة يعني مخفية في يوم الغيب. نعم. والسؤال الثاني، أنا عمري 28 سنة لكن ما عندي الإمكانية يا شيخ إني أتزوج كظروف مادية يعني. بلحقني إثم يا شيخ مثل لو ظليت يعني أعزب، بديش أنا أقرب على البنوك الربوية. ما شاء الله. طب نبدأ بالسؤال الأول. الله عز وجل قال في خبر موسى، قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما معنى أكاد أخفيها؟ أما علم الساعة عينا فهذا لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكنه مع ذلك جل وعلا أخبرنا قرآنا وسنة على أنها لها أشراط، على أن لها أشراطا وعلامات. فلما أخبرنا الله جل وعلا بأشراطها وعلاماتها كأنه قربها إلينا أن نعرف قرب وقوعها دون أن نعرف متى أن تقع. فلهذا جاء السياق القرآني في الحديث عن الساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والمعنى لم تخفى بالكلية. فمثلا نحن نعلم أن الساعة لا تكون إلا يوم جمعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعة قال وفيه تكون الساعة. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشراطها كنزول عيسى بن مريم، وقبل ذلك خروج المسيح الدجال، وبعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. فهذا كله مذكور إما في القرآن وإما في السنة. والله جل وعلا قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فلا يمكن أن تقوم الساعة قبل أن تخرج الدابة. وقال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فلا يمكن أن تقوم الساعة حتى يخرج يأجوج ومأجوج. وقال عن عيسى بن مريم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فلا يمكن أن تقوم الساعة حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فهذا كله يدني من العلم بالساعة لكن لا يجعلنا نعلم يقينا متى هو. فلما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي أن تحديد وقتها عينا علمي وعلمك فيه سواء. فهذا من معاني قول الله جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها. نبقى على سؤالك الخاص وتقول عمرك 28 سنة. أولا نسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك على طاعته، واعلم أن الإنسان إذا سلك باب الزواج فإنه من الطرائق التي يغني الله عز وجل بها عباده. الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حسن منك أن تنأى بنفسك، فعلت خيرا وعصمت جسدك من السحت أن لا تقرب القروض الربوية، لكن مع ذلك لعلك تقترض قرضا معقولا، واعلم أن الله عز وجل سيعينك على سداد ذلك الدين إن أردت بذلك أن تحصن نفسك وتعفها من أن تصل إلى الحرام بالطريق الشرعي وهو الزوجة الصالحة. يسر الله أمرك وأعانك الله على ما تروم وتطلب. نعم. الأخت أم عمر من السعودية. الأخ أبو عمر، عفوا، لعل الأخ حمدي من أبو ظبي. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام مولاي، مولاك الله. نعم. الله يخليك مولانا، عندي سؤال محيرني صار لمدة طويلة أسأل فيها بعض العلماء فلم يعني أجد ضلتي في هذا السؤال. يعني ما السؤال؟ أنا في الأعداد في القرآن أو في السنة بفهمها في سياق معناها، يعني الجنة لها ثمانية أبواب، كلام مظبوط، النار لها سبعة، إلا العدد 40 استوقفني كثيرا في القرآن في ثلاثة مواضع، 40 سنة يتيهون في الأرض، ووعدنا موسى 40 ليلة حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ أشده وبلغ 40 سنة. في الأحاديث في السنة كثيرا العدد 40، ما بين النفختين 40، ما بين المسجدين 40 سنة، على الطفل في رحم أمه 40. بين كل طول وآخر 40 يوما. نعم. وكثير كثير يعني. أين السؤال؟ أين السؤال؟ وأنت تعلم هذا وسيادتك فضيلتك ذكرت قبل كده برضو حاجات زي كده يعني. نعم. فما السر في هذا الرقم 40؟ هل بالقياس إذا قمت بعبادة ودومت عليها 40 ليلة هل تقبل مني؟ هل إذا قمت بدعاء 40 ليلة في صلاتي أو في تهجدي يقبل مني؟ هذا العدد محيرني الحقيقة. السؤال يعني واضح يا أخ حمدي، ويعني تحمد وتشكر، يعني ينبغي عليك أن تشكر الله على ما أتاك الله من نباهة. الجواب في تفصيل. الذي يظهر لي والعلم عند الله أن العدد 40 عدد مبارك، أن العدد 40 عدد مبارك. نأتي الآن لصلته بالعبادة. ليس لي ولا لك ولا لأحد أن يأتي بعبادة ثم يشترط لتلك العبادة عددا، لأن العبادة توقيفية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن الدعاء كون الإنسان يدعو الله عز وجل، لو توخل عدد 40 كان خير، كان طيبا، كان حسنا، وقد بينت هذا في دروس عدة. لكن الأمر كما قلت، كل شيء فيه خير نفع قوام يتعلق بالعدد 40. بل ورد في الأثر أن من حافظ على صلاة التكبيرة الأولى بصلاة الجماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقد حسن الإسناد بعض أهل العلم، وكان شيخنا الشيخ عطية رحمه الله يميل إلى تصحيح الحديث. المراد ما لاحظته حسن وأنا أوافقك، لكني كما قلت لا أنا ولا أنت ولا أحد غيرنا يملك مسألة أن يقول إن العبادة تكون 40 يوما أو تكون 40 ليلة، لكن غيرها يمكن المواظبة عليه. نعم. ثمة سؤال من عجمان، تفضلوا. تفضل يا أم محمد. الأخت عائشة من الشارقة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بنت يا شيخ متزوجة الحين تقريبا من 8 شهور. نعم. ومن تزوجت من أول أسبوع لين الحين وهي عايشة في عذاب، تحلم إن حد يشلها فوق ويرجعها تحت على صريرها، وتصبح الصبح عندها بقع سودة في أرجلها في ديها، ودائما صياح صياح باكية باكية على خلاف مع زوجها. وفي يوم الأيام وصلها مسج إن واحدة من خارج الدولة إنها هي مسحورة، وإن حطت لها سحر في العرس، وإنها هي زعلانة ليش حطت لها، هي ما تنام الليل هاي اللي حطتها وتسمح منها. بس نحن وديناها قرينا عليها الرقية الشرعية وماء زمزم وكلها، بس ما نفع. أحيانا كلها حرارتها مرتفعة، كلها يعني عايشة في عذاب. نسأل الله عز وجل أن يشفيها أولا. أما بالنسبة للرسالة التي وصلتكم من خارج الدولة فلا تلتفتوا إليها، يوجد فئام من الناس وربما يتصلون دائما ويخبر الناس أنهم مسحورون حتى ينالوا مالا من طرائق أنهم يزعمون أنهم يفكون ذلك السحر. هذا من حيث الرسالة التي وصلتكم. أما الأمر الثاني فلا أستطيع أن أجيب عنه في على ملأ، يعني علانية. ثمة أشياء لا بد من السؤال عنها قبل أن يجيب الإنسان عليها. حالها في الفراش مع زوجها، هذا يحدد غالبا نظرة الزوج إليها، إن كان هناك سحر أو لم يكن هناك سحر. لأن كما قلت أنا لا أريد أن يعني أجرح أحدا، وهذه أمور لا يبت فيها على ملأ. نعم. سؤال آخر، الأخ نبيل من ألمانيا. ألو شيخ، حياك الله أخ نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله نحبك يا شيخ، تدعينا بالخير الله يخليك. الله يسلمك الخير حيثما كنت يا محمد. معايا من تونس، دعينا بالخير الله يخليك. الله احنا هون في ألمانيا عايشين يعني، لو تدعينا بالخير. الله يسر أمرك يا أخ نبيل ويسرك أمرك يا أخ محمد. شكرا لكم اتصالكما. هذان مسلمان حبيبان يعيشان في ألمانيا، الأخ نبيل والأخ محمد. ربما يعاناني من وحشة الغربة وهذا حق، لكن أسأل الله عز وجل أن يفرج همكما ويكشف غمكما ويدر عليكم الرزق وأن يعينكما على أمر دينكما ودنياكما. هذا ما تيسر في الجزء الثاني من لقاء اليوم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء إن أباكم كان راميا. نفي أيها المباركون إلى فاصل ثم نؤوب إن شاء الله للجزء الثالث من هذا اللقاء والأمسية المباركة. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقائكم برنامجكم الباقيات الصالحات. الأخت أم محمد من الكويت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. يعطيك العافية شيخ. اللهم آمين. عندي سؤال الله يعافيك. أنا عندي مال أدخره من وظيفتي على أساس لشراء منزل، أنا غير متزوجة وأنا ساكنة في بيت ورث، يعني احتمال في أي لحظة ينباع البيت. نعم. فهل يعني أني أدفع زكاة من هذا المال اللي أنا قاعدة أجمعه عشان البيت؟ نعم، ما دام هذا المال يقبل أن ينمى وأنت تدخرينه، إذا حال عليه لشراء المنزل، حتى لو ادخرته لشراء المنزل فإنه يلزمك أن تزكي عنه كل عام عن كل 1025، من كل 1025، كل 1000 دينار 25 دينارا، ربع العشر. وهذا يا أختي الكريمة من أعظم أسباب ما يجعل الله عز وجل به هذا المال مباركا، وحتى ما تقتنيه بعد ذلك به، ما تشتريه بهذا المال، يبارك الله عز وجل فيه، لأن المال إذا زكي أصبح مالا طيبا، أصبح مالا مباركا، أصبح مالا لمسلم طيب أو لامرأة مؤمنة مثلك طيبة. فإذا اشتريت بعد ذلك مالا جعل الله عز وجل هذا الشراء سمحا، وهذا البيت مباركا، وهذا الفناء واسعا، كل ذلك لأنك قمت بما أوجب الله عز وجل عليك، ومن أحسن صلته بالله تكفل الله عز وجل له بأمر دينه ودنياه. نعم. الأخت من الشارقة أبو طيبة. السلام عليكم. اليوم مقدم النساء كثيرا. نعم، تفضل يا أبو طيبة. حياك الله شيخ. حياك الله شيخنا. عندي سؤال. تفضل. سؤال اليوم، صليت المغرب في إحدى مراكز التسوق، صليت المغرب، لما صليت المغرب الشخص اللي كان يئن فينا الصلاة في التشهد الثاني ما جلس، وقف. نعم. ولما ذكروا المصلين رجع جلس. نعم. فهل تعاد الصلاة السهو تكفيها؟ هو كان الأولى الذي عليه أكثر أهل الفقه أن لا يعود، لكن لو عاد هذا لا ينقض الصلاة ولا يجعلها باطلة، يكفيه أن يسجد سجود السهو، لأنه لم يأتي بركعة زائدة ولم تصلى الصلاة ذات ركعة ناقصة، وإنما هو أخطأ في أنه كان إذا استوى قائما، فإن كثيرا من الفقهاء يرى أن ليس له أن يعود، لكن لو عاد لا يعني ذلك بطلان الصلاة. هل سجد سجود السهو؟ ذهب السائل، لكن على العموم الصلاة الصحيحة ولا تلزمكم الإعادة. نعم. الأخ سليمان من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخ سليمان. يا شيخ أنا مدخن. نعم. وقالوا لي أن التدخين، يا شيخ أنا إنسان مدخن. نعم. قالوا لي أن المدخن لا تستجاب له دعاء ويضايق الملائكة في الصلاة، فأبغى نصوحتك شورتك في الموضوع يا شيخ. هو ننصحك بما هو حق، لا ننصحك بما هو عاطفة. صلاة المدخن تقبل مثلها مثل صلاة أي شخص آخر. هناك انفكاك جهة. ما معنى انفكاك جهة؟ يعني لا يوجد علاقة ما بينك كونك قائما بالتدخين وما بينك تصلي، لا يوجد ارتباط جهة بين الصلاة وما بين أمر آخر إلا الخمر، والخمر عافانا الله وإياك غير التدخين، لكن المدخن صلاته صحيحة إذا أتم وضوءها أشراطها وأركانها وقام بواجباتها على المعروف، وصلاته صحيحة وتقبل منه، وربما كانت صلاته هذه سببا في تكفير ما قد تلبس به من التدخين، لأن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، وقطعا ليس التدخين من الكبائر. هذا ما يتعلق بالصلاة ويتعلق باستجابة الدعاء، فادعوا الله وصلي وحافظ على صلواتك واعزل هذه عن هذه، واسعى بالدعاء وبالطرائق المعروفة في أن تترك عادة التدخين. اسعى بالدعاء سؤال الله عز وجل أن تترك عادة التدخين. ولا وحتى إذا كنت إلى الآن غير قادر، نسأل الله أن تكون قادرة، قلل منه، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نسأل الله أن يهدينا وإياك وأن يتقبل منا ومنك يا أخ سليمان. الأخ محمد من العين، تفضل. ألو، مساك الله خير يا شيخ. الله يمسيك بالنور، حياك الله. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ أنا تجيني مرات وأنا راقد أحس بإنسان واقف على رأسي، ولا أحس بشيء داخل غرفة النوم. يوم أنا فز ما أشوف شيء. لا أعلم تحديدا ما تشكي منه، مع أني أقرأ المعوذات إذا رقت. يعني تحديدا لا أستطيع أن أجزم أن أحكم، يعني أنا لا أعرف شخصيتك ويصعب علي أن أحكم، لكن يعني اقرأ آية الكرسي واقرأ المعوذتين وخواتيم سورة البقرة يا أخ محمد، وإن شاء الله يذهب عنك هذا الفزع أو هذا الهلع الذي تحس به. إذا غيرت مكانك، سكنت في فندق أو سكنت أو نمت مع الناس، هل يقع هذا؟ لعل الأخ محمد انقطع الاتصال به. نعم، الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. سلام، حياك الله. كيف الحال أخوي؟ خير من الله العافية. الله يطول عمرك يا شيخ. بس بسألك سؤال. نعم. أنا مبتعث لدولة الإمارات. وأحيانا نعاني مثلا من الصعوبة مثلا الصلاة في وقتها، لأن أحيانا تصادف أوقات محاضرات، وأحيانا لا أستطيع أن أصليها في وقتها، فهل يجوز لي الجمع والقصر أم الجمع؟ وهل والسؤال الثاني جزاك الله خير، هل إذا رجعت السعودية مثلا عندي أسبوع أو ثلاثة أيام أو يومين، هل يجوز أن أقصر وأجمع في السعودية أم ماذا؟ وجزاك الله خير. أمين. بالنسبة لك أخ عبد الله، أنت تقول مبتعث إلى هنا إلى دولة الإمارات العربية، حرسها الله. الدولة دولة مسلمة، ولا أعتقد أنه يمكن أن تمر وقت المحاضرة كاملة دون أن يكون هناك وقت للصلاة، يستحيل. لا أظن أن هناك محاضرة، يعني الفجر هذا معزول، والمغرب والعشاء غالبا ما يكون في محاضرات. نحن نتكلم عن الظهر والعصر، ما بين الظهر والعصر ثلاث ساعات، فيصعب أن نقول أن هناك محاضرة من أذان الظهر إلى أذان العصر ليس فيها فاصل ولا راحة، يصعب هذا. فأنت إذا كانت المحاضرة بعد الظهر مباشرة، صلي الظهر في أول وقتها، وإن انتهت المحاضرة قبيل العصر ولو بربع ساعة، صلي الظهر في وقتها، لأن الظهر لا ينتهي وقته حتى يدخل وقت صلاة العصر. فعلى هذا إن شاء الله لا يوجد إشكال، فليس لك أن تجمع وليس لك أن تقصر. تجمع إذا احتجت إليه في حال ضرورة، ليس عملا يوميا ترتب له، لكن قد يقع للإنسان حال ضرورة أحيانا في حياته فيجمع. أما إذا عدت إلى السعودية فأنت تعود إلى أبيك وإلى أمك وإلى بيتك، وليس هذا السفر، فلا تقصر ولا تجمع لا في السعودية ولا في الإمارات، لأن سفرك إلى الإمارات هذا سفر مقيم، أنت هنا لا تعتبر سائحا، إنما يؤذن لك بأن تفتح حسابا في البنك، يؤذن لك بأن تسكن، يؤذن لك بأن تعامل معاملة مقيم، خاصة وأنك من أبناء الخليج ولهم مزايا خاصة. فأنت لست مسافرا سفرا شرعيا يترتب عليه قصر الصلاة أو إفطار رمضان، لا في الإمارات ولا حين عودتك أياما أسبوعا أو أكثر أو أقل إلى بلادك. وفقك الله لكل خير. نعم، الأخ ماجد من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، حياك الله أخ ماجد. وعليك السلام. والله نحبك الله يا شيخ. حبك الله أخ ماجد، جزاك الله خير ويجعل إن شاء الله ميزان حسناتك. اللهم آمين. عندي سؤال وعندي طلب لو تكرمت. هات السؤال ثم أتي بالطلب. السؤال طول بعمرك، أنا نذرت صيام ثلاثة أيام وحبيت أن أبدأ من بكرة، لأن بكرة تصادف الأيام البيض. نعم. فهل يجوز أني أجمع ما بين الاثنين؟ هو النذر يقع صيامك هذا على أنه نذر، قد يكسب فضيلة أنه وافق الأيام البيض، لكن أنت أن انوي به أن هذا وفاء للنذر. نعم الطلب. جزاك الله خير. الطلب جزاك الله خير، أبغيك تدعي لي وتدعي الوالدين بالتوفيق. وأنت كذلك أدعو الله لي، أسأل الله أن يوفقك ويوفق والديك وأن يرزقكما السعادة في الدنيا والآخرة. نعم شكرا لأخ ماجد. نعم خالد من السعودية، تفضل يا أبا خالد. أبا خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو هذا أحمد أبو طلال لسمح شيخك. حياك الله. الله يحييك فيك شيخي. أنا سؤال لسمح بخصوص إقامة الصلاة السنة، هل يلزمها إقامة الصلاة؟ يعني حين أصلي السنة في البيت وروح مسجد الفجر، هل يلزم أنه أنا مثلا أقيم الصلاة لما أصلي سنة الفجر؟ هل يلزم مثلا أنه إذا أصلي سنة الفجر وأقيم الصلاة مباشرة؟ إذا أذن المؤذن صلاة الفجر نعم. بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. أنت تجيب المؤذن إذا كنت مستيقظا ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم، تدعو الدعاء المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم تصلي ركعتي الفجر على أنها سنة قبلية وليس لها إقامة، لأنها ليست صلاة فريضة وليس لها نية تقال، إنما النية موطنها القلب. أنت تنوي أن تصلي ركعتي الفجر القبلية المعروفة عند الناس بالسنة الراتبة التي هي قبل الفجر، ثم تمضي إلى المسجد. حاول أن تتأخر قليلا حتى تصل إلى على الإقامة. فإذا وصلت على الإقامة يعني أقيمت الصلاة في المسجد، فصلي مع المسلمين. فإن جئت باكرا يعني جئت وقد بقي عن الإقامة وقتا، والآن يوجد في المساجد ساعات تنبه على الوقت الباقي للإقامة، فلك أن تصلي، لكن الصلاة هنا ستقع على أنها تحية المسجد، ركعتين هما تحية المسجد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيها المبارك. الأخ عبد الوهاب من أبو ظبي، تفضل يا عبد الوهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظك، عندي أسهم أنا داخل فيها تأمين و... أعد أعد السؤال يا أخ عبد الله، أعد السؤال. الله يحفظك يا شيخ، عندي أسهم. عندك ماذا؟ عندي أسهم. نعم. في السوق السعودي. نعم. والآن الشركة توقفت من هيئة سوق المال لا تقريبا 6 أشهر. نعم. والمبلغ تقريبا 60,000 المحتجز. نعم. يوجب علي فيها الزكاة أو شيء؟ ما دمت غير قادر عليه ليس فيه زكاة. طيب الله يحفظك يا شيخ، وأرجو منك الدعاء لي لوالدي. الله يوفقك في أمر دينك ودنياك يا أخ عبد الوهاب. ختاما أيها المباركون، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديننا ويسر أمورنا واجعل التوفيق حليفنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.